قرصة الزمر عشان انا قلت لك اديك واجب بقى. طبعا تنسيب كل اللي فات ده. مشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز. تنزيل. لا ما تخرجش لسانك. تنزيل. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. فاعبد الله مخلصا له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. زلفى. زلفى. زلفى. زلفى. زلفى. إن الله يحكم بينهم فيما. إن الله يحكم بينهم فيما. فيما هم فيه يختلفون. فيما هم فيه يختلفون. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى. لو أراد الله أن يتخذ ولدا. أن يتخذ. اقرأ بالأحكام كما أقرأ. أن يتخذ ولدا لاصطفى. لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه. سبحانه. هو الله الواحد القهار. هو الله الواحد القهار. القهار. هو الله الواحد القهار. هو الله الواحد القهار. القهار. القهار. خلق السماوات والأرض بالحق. خلق السماوات. اصبر حتى يعني آتي بالحكم. انتهي. خلق السماوات والأرض بالحق. خلق. اصبر. خلق السماوات والأرض بالحق. خلق السماوات والأرض بالحق. بالحق. بالحق. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وسخر الشمس والقمر. وسخر الشمس والقمر. كل يجري لأجل مسمى. كل يجري. كل يجري. كل يجري لأجل مسمى. ألا هو العزيز الغفار. ألا هو العزيز العزيز الغفار. ألا هو العزيز الغفار. ألا هو العزيز الغفار. ألا هو العزيز الغفار. ألا هو العزيز الغفار. ألا هو العزيز العزيز الغفار. ألا هو العزيز الغفار. الغفار. الغفار. ما شاء الله. أنت إيه الأدب اللي نزل عليك مرة واحدة عشان أنت في العيادة؟ معلش بس معلش. ما أعرفش ليه أنا عايز أعرف صوت حلو وفي نفس الوقت مترجع ما أعرفش ليه. أنت بتتعلم تقرأ بصوت جميل وبتتعلم القراءة الصحيحة لما تقلدني وتقرأ ورايا بالتلقين ده في الجو الهادي الجميل ده. بس انا مبسوط قوي ان انت هادي وراكز ومؤدب ومفيش تعليقات ولا عشان هما يعني عشان انت في العيادة. انا معلق بس في حيز والله. انت في العيادة انت في المسجد بتبقى بص شيء لا والله انا في العيادة حاجة زي خالص. في العيادة انت بس انت رزين في العيادة قوي يعني حاجة جميلة جدا. لا مش رزين لك. طيب انا بحاجة تضحك على طول بره. طيب يلا اقلب الصفحة. لا بص على الكلمتين دول وسمعهم لي كمان شوية. اقرأ اقرأ كمان لحد ما تسمع وانت قاعد. يلا ماشي. بصوت حلو ولا عادي؟ لا بصوت حلو طبعا. يلا جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. طلع ما تطلعش لسانك في حرف ازاي؟ انا ما اعرفش ليه بالذات ما تطلعش لسانك. من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. طلع لسانك في الزي ليه؟ معرفش ليه. أزواج أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. إنه عليم بذات الصدور.

ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ما شاء الله الصوت الجميل ده حاجة حلوة أوي. ما شاء الله سلام بقى لما تتعلم التجويد بقى هتبقى شوف.